اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا 11 حول تاريخ الدولة العثمانية. والحديث لا يزال متصلا برد الشبهات التي أثيرت حول السلطان محمد الفاتح، الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح القسطنطينية ويحولها إلى مدينة يؤذن فيها 5 مرات في اليوم والليلة، بعد أن كانت معقلا من معاقل الشرك. لقد أثار أعداء الإسلام شبهات حول تاريخ هذا السلطان، ذكرنا بعضا منها في لقائنا 10. ولقد قلنا إن الهدف من تشويه صورة هذا السلطان هو التشكيك في دين الإسلام ذاته، لأن هذا السلطان ومن سبقه من حكام المسلمين وعلمائه هم الذين حملوا هذا الدين الإسلامي إلينا، هم الذين أحيوا فرائض الجهاد، هم الذين حرصوا على نشر كلمة التوحيد في أرجاء أوروبا الشرقية كلها، فهم يحرصون على تجريح حملة هذا الدين إلينا، والقصد في النهاية جرح الإسلام نفسه. وقد اتضح لنا من خلال العرض السابق في اللقاء 10 أن أعداء الإسلام هم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويعاونهم أيضا المنافقون الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فأعداؤنا على مدار التاريخ هم وهدفهم هو لا يتغير، كما بين ربنا سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبقى العدو حدده لنا رب العالمين القائل والله أعلم بأعدائكم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وحينما يعلمنا ربنا هذا فالعلم ينبني عليه عمل، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى ربنا حدد لنا أعداءنا، حدد لنا غاياتهم، حدد لنا الواجب تجاههم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. والعجيب أن عدونا عبر التاريخ جعل له عدوا واحد وهو الإسلام، الأمة الإسلامية. ولعلكم سمعتم تصريحات قادة أرض فلسطين المغتصبة، وسمعتم قادة حلف الأطلنطي، سمعتم قادة الشرق والغرب يعلنونها بلا ستار وبلا أدنى حياء أن عدوهم الأول هو التشدد الإسلامي، هو ما يسمونه بالإرهاب الإسلامي. وما أتى الإسلام إلا بالحنيفية السمحة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى عدونا حدد أن له عدوا واحدا هو الإسلام، يقابل على الجانب الآخر مسلمون ما زالوا يختلفون من هو العدو ومن هو الصديق، بل إن قطاعا ممن ينتسبون إلى الإسلام أعطوا ولاءهم لأعداء الإسلام يعاونونهم في تحقيق أهدافهم ضد أمة الإسلام، بل إنهم يضربون ظهور الأمة المسلمة لمصلحة أعداء الإسلام. رغم أن ربنا بين لنا ووضح قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وكذلك انفصلت وليس السبيل سبيل المجرمين، وأصبحت الأمة اختلطت أمامها الأوراق. ماذا ترتب على هذا؟ العدو الآن في مركز القرار في غالب بلاد المسلمين، العدو الآن يثير الفتن في بلاد المسلمين بين الرعاة وبين الراعي والرعية، بل بين الرعية وبين ربها وخالقها سبحانه وتعالى. من وسائل الحرب المعلنة على الإسلام وأهله، من الوسائل التي أعلنها العدو الذي حرص على تشويه تاريخ أمتنا وتاريخ المجاهدين من أبناء الأمة، الحرص الشديد على غزو بلاد المسلمين واحتلالها والسيطرة عليها. أذكر بذلك بعد انعقاد مؤتمر حلف الأطلنطي في هولندا في مايو سنة 95، وبعد تشاور قادة حلف الأطلنطي مع مصر وتونس والمغرب وإسرائيل وموريتانيا والجزائر، من قرارات حلف الأطلنطي كما ذكر أساتذة الاستراتيجية ومنهم فوزي طائل التوجه باتجاه جنوب البحر الأبيض المتوسط في حملة عسكرية لغزو السودان، غزو إيران، إشعال الحروب في الجزائر وغيرها من بلاد الشمال الأفريقي، تهديد جنوب لبنان وحزب الله حركة حماس وأيضا سوريا. يعني الحلف الأطلنطي أعداؤنا أعلنوها بلا مواربة أن عدوهم الأول هو الإسلام، وأنهم سيتحركون حركة فعلية باتجاه بلاد المسلمين بلادنا نحن، وعدوا لذلك القوة العسكرية المطلوب، حلف بين فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال، وكونوا قوة حربية بحرية وقوة طيران وقوة برية. هذا غير الدعم الذي تقدمه أمريكا ودول أوروبا الأخرى طبقا لتحالفات متعددة أعلنوها على ملأ من القوم. ويتواكب هذا الإعلان وهذه الحركة مع ما سبق وأن نشره الدكتور حامد ربيع رحمة الله عليه، وما نشره الدكتور فوزي طايب، وما نشره جارودي، وما نشره دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور في كتاب الحركة الصليبية، وما تحدثنا نحن في هذا المسجد من حوالي 5 سنوات، وكان قد ظهر في مجلة العرب تايمز عدد 107 لسنة 1992 تحت عنوان المصريون في مهب الريح. وذكرنا أيامها أن أعداءنا كما ورد في المجلة قالت كده، مصر تعيش في مثل هذه الظروف، ظروف كالتي كانت تعيش وقبل عهد السادات، وأن هذا قد يغري الغير بالتخلص من رئيس مصر وإلصاقه بالتيار الإسلامي. الكلام ده 12 من 11 ل 20 ديسمبر 1992. ثم ذكرت المقالة، وده كلام قلنا عشان الناس تنتبه، نصيحة للمسؤولين لأولياء الأمور للأمة، كيف أن الأعداء مش مجرد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يدبرون المؤامرات. فما جرى على أرض أثيوبيا هو الحقيقة جد خطير، لأن اليهود يتمركزون في أثيوبيا وفي أريتريا، ويتمركزون أيضا مش بس في أريتريا وفي أوغندا، كل البلاد المحيطة بالسودان، بل في أثيوبيا مركز اليهود في فندق هيلتون. هذا غير أن السفارة الأمريكية تعتبر قلعة زي مصر هنا، قلعة في أثيوبيا. وأول من أذاع الخبر اللي حصل في أثيوبيا كما تقول إذاعة مونتو كارلو إذاعة تل أبيب، فأول من أذاع نبأ وصول رئيس مصر وأنه سيعقد المؤتمر الصحفي إذاعة تل أبيب، وأول من أذاع خبر اتهام الأصولية الإسلامية تل أبيب رابين كده، قال على أن القادة يقتنعون الآن بأن التشدد الإسلامي هو الخطر الذي يهدد السلام العالمي. عاوز أقول اللي حصل ده سبق ونشر، لكن الأمة لن تنتهي برضو في حرص على أن الإسلام هو العدو وأن اليهود هم الأصدقاء. والكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمور العامة. إذن عدونا جعل له عدوا وهو الإسلام، ولم يقف الأمر عند هذا الأد، بل حرص على إشاعة الفتن. فما وقع في أثيوبيا ليس بعيدا عن تدبير المخابرات الأجنبية وعلى الأخص اليهودية. والهدف إيه؟ ضرب عصفورين بحجر، إنه تحويل مشاعر الأمة تجاه السودان، فتقوم الأمة مثلا بضرب السودان، يبقى حرب بين أبناء الأمة الواحدة المسلمة زي ما حصل بين الكويت والعراق. وبعد ما يجهز على أمتنا يبدأ زحف اليهود على سيناء وشرق الدلتا والقوات الأجنبية لتكوين ما يسمى بالدويلات الطائفية. العجيبة إن العدو خطط ونشرت مخططات. كان من الواجب علينا ان احنا نفهم. انا اذكر ان احنا يعني اعتقلنا بعد ما تكلمنا في المؤتمر عن هذا المخطط، كان في شهر 7 سنة 93، وخد الورقة اللي فيها الكلام بتاعت العرب، مجلة العرب تايمز، قلت له اقروا لعلكم تستفيدوا، ولكنهم ما استفادوا. الاخطر من كده انا عاوز اقول، انا نصيحة طبعا يعني لابناء الامة، انه لابد ان العقلاء من هذه الابنة يبتدوا ما ينظروش تحت رجليهم بس، ينظروا حولهم ماذا يدبر لهذه الام، ايه الاخطار المحدقة. فالاحداث التي وقعت في اثيوبيا لن تقف عند هذا الحد، بمعنى سيظلوا يصعدون الامور لاشعال الفتنة بين مصر والسودان، لان مقررات حلف الاطلنطي ضرب السودان وايران، لانهم يعتبرون كما ذكرت من رؤوس الارهاب، والسودان يبرأ يا الله من ذلك في الدنيا والاخرة. ليه؟ على قدر علمنا ما اتهم السودان بهذه التهم الا انه اعلن عصيانه للولايات المتحدة الامريكية، رفض ان يدور في فلكها، رفض التطبيع، رفض ان يعترف للعدو الذي اغتصب الارض وانتهك العرض انه صاحب الارض، رفض ان يسلم ما هو القدس، مصر على احياء فرية الجهاد لاحياء المقدسات، اصبح ينتج رغيف خبزه، السودان محصور. والاخطر من هذا، اراد تمزيق السودان واقامة دولة نصرانية بقيادة جرانك، فقيد الله حكم البشير. انا اقول شهادة لله، القى الله عليها، ربنا قال واقيموا الشهادة لله. هذا الرجل بدأ يدرب الأمة على الجهاد علشان إنهاء محاولة الانفصال فيه. يعني النهاردة لو حاول النصارى إنهم يمزقوا مصر ويعملوا دولة نصرانية، هل نسمح لهم؟ ما نسمح لهم. هل هذا يستلزم لو القوات الأجنبية دعمتهم، هذا يستلزم مننا إيه؟ إننا نتصدى. يبقى لابد من تربية الأمة تربية جهادية. هو ده اللي عمله جرانك، هو اللي عمله البشير. ابتدى ينتج رغيف خبزه، يعتمد على الله وعلى نفسه، يربي الأمة على مفاهيم الإسلام، إحياء فرية الجهاد، ده اللي بيسموه معسكرات الإرهاب، بمفهوم لا ترهبون به عدو الله وعدوكم، لإرهاب أعداء الإسلام. ولا أتصور أن السودان عمل عشان يرهب إخوانه المسلمين، ده أنا لما أعلن رابين أنه عن حرب شاملة، وحصل نوع من التأزم المنظور الظاهري بين مصر وبين إسرائيل، أعلن السودان أنه لن يترك مصر في الميدان وحدها وسيقف إلى جانبه، وده شيء طبيعي لأن أمة الإسلام أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قد يختلف المسلم مع أخي المسلم، ولكن لا يجوز للمسلم أن يرفع السلاح في وجه أخي المسلم، لأن ربنا علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني يجوز المسلم المصري ان يقاتل المسلم السوداني تحت اي عذر. ده حاول يقتلوني يا عم الشيخ، وربنا سبحانه وتعالى علمنا قال وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهم بالعدل اقصد انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. المسلمون ليسوا أسرة واحدة، لهم أب واحد أم واحدة. طيب حاول واحد أن يقتل أخاه، ماذا يفعل رب البيت العاقل؟ قل له خطر اقتلوا أخاكم، ده اللي حاول يقتل أخاكم، ولا يظلون يمسك تعالى يا ولد يا شارب، تعالى يا ابني، أنت مش عارف أن القتل حرام؟ يجوز يا ولد تعمل كده؟ يمكن أخوك ده ألصقت به التهمة، وأعداؤنا عندهم قدرة على ارتكاب الجرائم وإلصاقها بالغير. لغاية دلوقتي ما حدش عارف مين اللي ارتكب الجريمة، احنا أصدرنا حكما من أول يوم أن الذي فعل ذلك هم السودانيون. طب مش انتظروا تريثوا؟ يعني إذن بقى أنت عندكم تصور معين، فكرة معينة، اتخذتم قرار معين لازم تنفذوه؟ لا مش كده. ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شيء طبيعي لما يتهم أخ وقد يكون ارتكب الجريمة أو لم يرتكب. أول شيء حملت شكل لجنة تحقيق من إخوان المسلمين تعالوا يا شباب احنا بلغنا اخوكم ده كان عاوز يقتلني. ابتدى التحقيق، لجنة من المسلمين مش لجنة من اليهود والصليبين مش من امريكا مش اعداء الامة. يقول لكم العدو اتخذ له عدوا هو الاسلام، واحنا اتخذنا اعداء الاسلام يا اصدقاء الان الا قطاع الا من رحم رب. يبقى ده الوضع الطبيعي. تصوروا بقى لو الاب شك في احد ابنائه انه حاول قتل اخاه واصدر امرا للاخوة ان يقتلوه، ووقعت معارك بين الاخ الذي يشك في انه حاول قتل اخيه وبين بقية اخوانه، مين اللي هيخسر؟ الاسرة، رب الاسر. الاخوة يقتل بعضهم بعض، طيب ما فيش رجل رشيد يقول هؤلاء الذين يصعدون نغمة الحروب يا امتنا حرام عليكم حرام. هو من الذي يقتل؟ ابناء الامة المسلمة. ما طبعا ما اللي قاعد يتكلم بقى ويصيح ويقول زي التصريحات بتاع وزير الاعلام النهاردة، ما مش بيدفع حاجة من جيبه، لان مين اللي وقود الحرب؟ مين؟ ما هو ابناء الامة، هو بيدفعش حاجة. لكن المفروض اين التصريحات العاقلة الرزينة؟ وشيع ان الترابي هدد بقطع المياه، نقول يا جماعة هل الكلام ده صحيح؟ وإلا رن عليه رد. نرد الحكومة السودانية في نفس صفحة الاهرام الاولى اعلنت الحكومة السودانية انها مرتبطة ويعني باتفاقيات مياه النيل ولا يمكن ان تجرحها لاتفاقات دولية، وانها غير مسؤولة عن التصريحات التي قالها ترامب. هذه التصرفات العاقلة ده المسلم. لكن بقى الصياح والبتاع ده حرب مصر والسودان، والله يا اخوة الاسلام لا يخدم الا طرفا واحدا، اليهودية العالمية والصليبية العالمية. حطوها حلقة في ودنكم، اي حرب بين مصر والسودان لا تخدم الا مخططات حلف الاطلنطي، مخططات اليهود. لذلك انا بقول اين العقلاء؟ اين العلماء؟ اين الذين يحرصون على مصالح الامة؟ فين امة؟ معقول الامة مهاش الا الراقصين والراقصات؟ مش معقولة. فين معقولة 60 مليون ما بقاش ناس؟ فين اساتذة الجامعة؟ فين علماء الازهر والان؟ ثوري مهد بلاش ما جرى جريمة بكل المعايير، جريمة. نعم ما جرى في اثيوبيا جريمة، وحكومة اثيوبيا ضريعة فيها مسؤولة عن هذا الذي جرى على ارضها. وقرأت في جريدة من الجرائد ان امريكا احتمال كبير جدا وهي صغير عندها معلومات عن هذا الذي حدث، لان مش معقولة اسرائيل اللي عرفت اول من تعلن خبر اللي حصل في اثيوبيا واول من تعلن خبر وصول الرئيس الى ارض الوطن والمؤتمر الصحفي وما عندهاش خبرة بما يجري على ارض اثيوبيا على ارض الحبشة. يبقى اذا كان في العلم، يبقى اذا لذلك كثيرون يرون ان الايدي الاجنبية وراء هذا مش الايدي الاسلامية. الدليل على ذلك انا اطالب اجهزة الامن انها تقرأ. لا يكفي ان الانسان ينظر الى مسرح الاحداث مسرح الجريمة، انظروا ما وراء مسرح الاحداث، اقرأوا عن المؤامرات، من هم اعداء الامة، ما هي مخططاتها. وادلكم على مجموعة كتب، منهم كتاب الجواسيس غير الكاملين الذي ترجمه فوزي محمد طاير ونشرته الزهراء للإعلام، وكتابين نشرهما ضابط يهودي من أصل روسي جنسية كندية الجنسية كان بيشتغل في الموساد، كتب كتابين. الأول اسمه بعين الخداع، الكتاب الثاني الجانب الآخر من الخداع. واحد يقول أجيب منين الكتب دي؟ اللي كانت منشورة بتتباع في مصر، معرفش اللي ترجمها عادل حمودة أو بدوي حمودة. لكن الأهرام نشرت مقالتين عن الكتاب الثاني، ولد اسمه مصطفى الثاني بجريدة الأهرام 25/1/95 و28/1/95. المقالة الثانية هي الأهم من الأولانية، تحت عنوان في جريدة الأهرام أسرار مطبخ الموساد لتدبير المؤامرات والاغتيالات. كلام ده في 28/1/95. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول انه حزب الليكود اراد اغتيال الرئيس بوش في مدريد والصاق التهمة بالفلسطينيين. ياه، طب ليه بوش؟ لان هم مش عاوزين مؤتمرات سلام ولا مدريد، عاوز يخلص على طول يذبح. هو مستعد، عنده النووية الهيدروجينية والذرية والدرب وتحالفات حلف الاطلنطي وكله تمام، عاوز بس يزحف. فمش عاوز بقى هو بيتعب نفسه مؤتمرات ودوشة محادثات ومفاوضات. العقبة كان بوش، ما بوش عاوز يعمل شوية بروباجندا ومؤتمرات لتخدير الأمة ليس ما يتم من استكمال الخطوة، فقرروا قتل بوش وإلصاق التهمة بمين؟ بالفلسطينيين. واعتقلوا 3 فلسطينيين، وكان ينوي اليهود نقلهم إلى مدريد. يبقى يوم المؤتمر يقتل بوش ويقتل 3 فلسطينيين، ويبدو الأمر كما لو كان بين بوش وأمريكا والعالم العربي وشعب فلسطين. وصل الخبر، مين اللي بلغ الولد بتاع ضابط المسدس؟ نائب الرئيس الأمريكي اجتمع به واتضح لهم أن الخبر صحيح. سبحان الله. يبقى إذن اليهود يدبرون المؤامرات ويحاولونها إلصاقها بالغيب. دي حاجة. الحاجة الثانية، ده دليل. هل قرأتم عن فضيحة لافون؟ هل قرأتم عن عملية سوزانا؟ كان في مصر شبكة تجسس عددها 10 أفراد أمروا بتفجير بعض المراكز الأمريكية والإنجليزية وبعض دور السينما وبعض مكاتب البريد في القاهرة والإسكندرية، والتعليمات احرصوا على أن تلصق بالإخوان المسلمين أو الاتجاه الإسلامي. ووقعت العمليات، تمت التفجيرات في القاهرة والإسكندرية. وشاء ربنا زي ما قلت المرة اللي فاتت، احنا ناس غلابة، لان ما مساكين المسلمين، ممكن الواحد تطلطع فيه الجريمة وتتلفق له ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه. ربنا شاء يعني كريم، فواحد من اليهود ومطلع القنبلة من جيبه احترقت في جيبه، ضابط مصري شافه اطفأ الحريق اللي كاد ان يشتعل في الراجل ده، وضبط وقبض عليه، فاعترف بان هناك شبكة يهودية في مصر كان مطلوب منها تفجر المراكز دي وتلحقها بالتيار الإسلامي. الكلام ده مذكور فين؟ الكلام ده مذكور في كتاب الجواسيس غير الكاملين، وأيضا في كتاب لعبة الأمم وعبد الناصر تأليف محمد الطويل، وأيضا في كتابنا الطريق إلى بيت المقدس، بالإضافة إلى مراجع كثيرة. من هذا الذي يذكر أيضا قتل يحيى المشد الذي قتل، وألصقت التهمة بمين؟ انه كان امضى سهرة حمراء واحدة موتته، هو اللي قتل الموسى الاسرائيلي سعيد بدير الدكتور حامد عبد الله ربيع. كل ده يؤكد يا اخواننا ان اعداءنا جزء لا يتجزأ من كيانهم تدبير المؤامرات والصاقها بالاخرين. ولذلك انا بتصور تحقيق نزيه في هذا الذي وقع على أرض أثيوبيا سوف يظهر المجرم الحقيقي، لكن هذا يستلزم أن سلطات التحقيق تضع في الاعتبار أن أعداء الأمة هم اليهود والذين أشركوا، وأن المسلم لا يمكن أن يكون عدوا لأخيه المسلم. إخوة الإسلام، لقد أردت أن أذكر بمناسبة الافتراءات التي ألصقها أعداء الإسلام بالسلاطين المسلمين، لكي يؤكد لكم أن أعداءنا لا ينفقون مش بس مجرد تشويه الإسلام والمسلمين، لكن يتآمرون على الإسلام وأهل. وفي نفس الوقت أذكر أن ما حدث لن يقف عند هذا الحد، بمعنى أن أعداءنا كما نشر في جريدة العرب تايمز يستهدفون الى ايه؟ ان يضربوا عصفورين بحجر، ان بعد اللي حصل ده تلصق التهمة في التيار الاسلامي، يبدأوا ضرب التيار الاسلامي وبيضرب لا مزيد من الضربات، لان اعدائنا لا يكتفون بما يجري للصحوة الاسلامية، يريدون المزيد، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. المفروض الخطوة اللي بعديها ايضا انه يجري اشعال حرب بين مصر والسودان. والشيء اللي يدمي القلب ما ازعته وكالة الانباء ان في حشود على الجبهة الجنوبية، واللي حدث في حلايب وشلاتين طبعا الكلام ده ما يصحش. حتى ما احنا بقول مصر والسودان شعب واحد، ارض واحدة، امة واحدة، لكن القوات بتاعتها تتمركز في الجنوب، يعني الطريق مفتوح امام اليهود الى مخادعنا. مين هيدافع؟ انتوا؟ والله ما تحملوا مغلو حقاش ربنا يرحمنا، مين اللي هيتصدى يعني؟ انتوا ما تعرفوش حتى يعني مش عايز اقول ايه ده. فما 56 في الطريق اليهود امام مفتوح امام، عملتوا ايه؟ او عملت الامة ايه؟ 67 عملوا ايه؟ قبول وسلمنا فلسطين والتطبيع، و73 اخطر شيء ان الامة تجرد من سلاحها ونعتمد على الجيش في حفظ قوة. ضرب الجيش تعمل ايه الامة؟ تروح رفع الراية البيضاء. وده اللي حصل في السويس سنة 73. النصر، الثغرة، عدم تطوير القتال في اليوم الثالث والرابع للقتال ادى الى الثغرة. ولعلكم قرأتم ما كتبه الشاذلي ان كان فيه مؤامرة هنا، لكن انا عاوز اقول اراد محافظ السويس ان يعلن الاستسلام امام اليهود، وقرروا الاستسلام فعلا، رفع الراية البيضاء. من الذي رفض؟ الشيخ حافظ سلامة رحمة الله عليه، بارك الله في عمره، ان رجل يعيش، الشيخ حافظ سلامة رفض التسليم. قال لا، في مسجد الشهداء في الميكروفون حي على الجهاد واصر على المقاومة، قال لا يمكن ان يدخل اليهود السويس اللي على السد، طب منين تجيبوا مية؟ ربنا رزقهم بواحد من الصالحين قال لهم احنا عندنا بئر من زمان اندرست، فرح تروح تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل كذا وكذا، وترموا فيها شوية مية وتقرأوا شوية قرآن، ربنا ان شاء الله يمكن يفجر المية فيها تاني. شاء الله سبحانه وتعالى لقوا بئر المية كانوا يشربوا منها ويشرب الجيش الثالث كله في سيناء وهم محصورون. طيب السلاح منين؟ مفيش. بدأوا يدوروا فيه، واحد قال لهم ده في مبنى كان فيه مخزن فيه اسلحة وزخائر وتموين، راحوا لقوا المبنى منهار لكن تحت بيشيلوا الرديم، لقوا الاسلحة والزخيرة والطعام. وبدأت المقاومة على ارض السويس، ولم يستطع اليهود ان يحتلوا السويس. تجربة فريدة، لو كانوا بقى اعتمدوا على التسليم. فلذلك انا عاوز اقول عيب كبير قوي ان تبقى قواتنا في الجنوب والطريق مفتوح امام العدو الحقيقي. يبقى بينه وبين اخويا المسلم والطريق مفتوح امامي وبين عدوي اللي قال ربنا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم. هذه شهادة اقولها بين يدي الله عز وجل، لا اخاف شيئا، هل قد بلغنا الله فاشهد، لان اي اشتباك بين مصر والسودان لن يجني ثمرته الا الاعداء. لو تم هذا وقع قتال لا يقدر الله بين مصر والسودان، ايه اللي يحصل؟ هتجد اليهود الفرصة سانحة للعبور الى شبه جزيرة سيناء، خاصة ان هذا هو الوقت كما قال حامد ربيع وكمال فوزي طايل، قال الغزو وشيق الوقوع. فوزي طايل قال 95، حول 95. جارودي ذكر مقررات المؤتمر الصهيوني انهم سيأخذون سيناء في 24 ساعة، لان مصر اصبحت جثة هامنة. سبحان الله. العرب تايمز قالت ان اليهود مع الاشتباكات ويحصل فتن طائفية، ربنا عافينا وياكم، وتصدر صرخات استغاثة للامم المتحدة ومجلس الامن، فيشكل بطرس غالي قوات اجنبية من فرنسا وايطاليا وقد تكون امريكا. اللي حصل بالضبط التشكيل تم من فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال، تأتي علشان تطبق نموذج البوسنة والهرسك، الله مكنهم الله من ذلك. ثم يأخذون شبه الجزيرة، يقول لك ويبدأ تجربة تطبيق تجربة البوسنة والهرسك وتكوين ما يسمونها بدويلات الطوائف، وده عصرها كما قال جارودي. يبقى شوف العدو بيخطط وبينفذ وبيوظفنا في خدمته، حدش واعي، حدش دريان. الله يكون في العون مساكين، غصبا عنكم بقى تعملوا ايه؟ ماتشات الكوره بقى والتصييف وبقى الأولاد والمذاكرة، معاني الأمور ليست في اعتباركم زي ما قال الرصافي: فما فاز إلا النوام. فهذه أخطار إذن اللي حصل في أثيوبيا أخطار لها ما وراءها، مش هتقف عند الحد ده إلا أن يشاء الله ربنا يستر. الكلام ده نشر، أنا بتكلم عن كلام نشر في جريدة العرب تايمز عدد 107 صفحة 38 تاريخ 11/20/92، وقلناها إحنا ونشرناه لعل الله ينتبه. إذن يا إخواننا، أعداؤنا زي ما جربونا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. يعني إذن أعداؤنا يخططون وينفذون، ونحن ننظر نظر المغشي عليه، لا نحرك ساكنا. فلذلك يا إخواننا بقول انتبهوا، أهل الحل والعقد العلماء لابد أن يكون لهم موقف قبل أن تتفاقم الأمور. ألا قد بلغنا، اللهم فاشهد. مرة أخرى أذكر، جاء هذا الحديث بمناسبة حرص أعدائنا على تشويه صورة الإسلام وكون غير صالح في تطورهم لكل زمان وكان، لتشويه هذا المعنى في قلوب المسلمين. يقول لك يا عم إذا كان الإسلام ما هو الصالح، هو بس بتقولوا إن إسلام حل إسلامي. وأيضا التشكيك في قادة المسلمين والخلافة الإسلامية على اعتبار أنهم حملة هذا الدين. يقول لك يا سيدي إسلامي اللي بتقول وخلافة إيه، ما تشوف اللي حصل واللي عمل العثمانيين وادي السلاطين العثمانيين. إخوة الإسلام، إذن أعداؤنا يعني لهم مخططات، إيذاؤنا، إيذاء الإسلام والمسلمين، إيذاء مادي وإيذاء معنوي. إيذاء المادي هو إشعال الحروب والفتن في بلادنا، ولازلنا نصطلي بنارها، ولسه لسه، لأن ربنا قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. وفي عندناش لا صبر ولا تقوى، لأن التقوى حالة نفسية معناها الالتزام بمنهاج الله وشريعته. أخي بيقول لي طيب لو قامت حرب بين مصر والسودان، احنا اولا نعلن ان احنا نرفض اي حرب بين مصر والسودان، ونبرأ الى الله عز وجل من اي قرار يتخذ لحرب السودان، ولا يجوز للمسلم ان يقاتل اخاه السوداني، لان رسول قال يلتقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ما بيننا وبين اخواننا مجاله المصالحة. وزي ما قلت حتى اللي بيحصل في مصر بين شباب الصحوة الإسلامية ورجال الأمن مكان المصالحة والحوار، هذا لا يجوز ولن يحل مشاكل الأمة. أنا عاوز أقول إيه، إنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل أخاه المسلم. ولذلك كل اللي مطلوب يعني إحنا نطالب أهل الحل والعقد، لأن قرار الحرب والسلام ده ما تتخذوش فرد ولا مجموعة من الأفراد، ده مصير أمة. فإذا الأمة ألقت بمصيرها ومقدراتها الى فرد معين، خلاص تتحمل التبع بقى. ما ده اللي عملناه احنا ايام 56 و67، كانوا يسوقون الناس كالاغنام في الميادين، يقول لك نفوض الزعيم الاوحد عبد الناصر والقائد العام للقوات المسلحة في اتخاذ القرار المناسب، ونتبرع بمرتب يوم او مين دعما للمجهود الحربي. ماذا كانت النتيجة؟ انضربنا في 56 و67 وضاعت البلاد والعالم. ليه؟ لأن الأمة لا يجوز أن تفوض فردا في اتخاذ قرار يتعلق بمصير الأمة. استدرجنا لحروب لم نقرر زمانها ولا مكانها، كانت النتيجة إيه؟ ضاعت البلاد والعباد، ولا زال الضياع حتى الآن. الذي نحصده هو امتداد لما حدث في الماضي، يعني المأساة هي هي، ما اتكررتش، ما اتغيرتش. فلذلك كنا الأخ يقول يقودوننا، أنت حر. ما رسول الله قال إيه؟ لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهما شأنهم لهلكوا وهلكوا جميعا. يقولوا لا يا جماعة تعالوا، دول أخواننا في الإسلام، تعالوا هاتوا البشير، هاتوا التراب وهاتوا زيد وتعالوا نجتمع. ما احنا اجتمعنا مع اليهود اللي قتلوا وذبحوا وانتهكوا الأعراض وأخذوا الديار، وتفاوضنا معهم وسلمنا لهم كل شيء. اشمعنا المسلمين ما نتفاوضش معاهم؟ الحاجة عجيبة قوي، ايه اللي بيحصل ده؟ ما احنا اليهود اغتصبوا فلسطين من 48 وحتى الان، وادادوا وشردونا، وقعدنا معهم في فض الاشتباك، وقعدنا مفاوضات، وقعدنا معاهم وعملنا وريح، وتعالوا معلش المفاوضات، السلام خيار مصير، هجوم السلام، لابد لا مناص عن السلام، سنسعى في السلام، اقتربنا من السلام، مع اليهود اعداء الله، مع اعداء الامه بنعمل كده. اشمعنى مع المسلمين؟ لا. اشمعنى مسلم يقتل اخاه المسلم ويرفض ان يقعد معه؟ دي مصيبه ايه دي؟ ايه اللي بيحصل في الامه دي؟ فين العقلاء؟ مفيش حد. ما مين اللي بيدفع الثمن؟ اولادنا، ولدي وولدك، واخويا واخوك، ابن عمي وابن عمك، سواء كان في الجبهه العسكريه ولا الجبهه المدنيه. فيش حد يقول لا، فيش حد يقول لا، ما يصحش اللي بيحصل كده. فانا بعتقد انه لا سبيل امانه الا الحوار. والامه نفسها يقول لها موقف، انا ما اديش ولدي علشان يموت في حرب فطيس. وده اللي حصل ايام اسره محمد علي. مين اللي وصل بالانجليزي لمنابع النيل؟ هجروا تاريخ الرافعي، عصر محمد علي وعصر اسماعيل. مين اللي وصل الانجليز الى منابع النيل يا امتنا؟ مين اللي حط اقدام الانجليز على ارض السودان؟ مصر، جيش مصر، بعد ان قام الخديوي توفيق المجرم بحل تشكيلات الجيش المصري وكون جيش غير وطني، تعاون الانجليز في احتلال السودان. احنا اللي حاولنا الانجليز في احتلال السودان بحجة ايه؟ قالكوا شوفوا الجغرافية. بعدين راحوا ضربنا بالشلوط، وظلت العداوة بيننا وبين اخوان السودانيين، ان شعب مصر هو اللي مكن الانجليز الكفار من السودان، عشان كده بيكرهونا. واحنا اللي عاوننا الانجليز في قتل المهدي. المهدي قاتل الانجليز وانتصر عليهم وكاد ان يحرر السودان. مين اللي عاون الانجليز في احتلال السودان وقتل المهدي؟ مصر في ذلك الوقت. وبعد ما احتلت السودان اللي حصل، احتلت مصر سنة 1882. شوف الخطوة رأيه. لو احنا مكناهم من ضرب السودان وهم عاوزين يضربوه امريكا، لان عاوزين يعملوا دولة نصرانية في الجنوب لجارنك ودولة نوبية، لو عاولناهم احنا بضرب السودان وضرب ايران، والله سيأتي الدور علينا قبل ما تنتهي المعركة. وبقول الشيخ ده بقى في الكلام ده مدأم اللي كان قاعد يهرب في مسجد توحيد بغمضة، وعند جهينة الخبر اليقين. وانا عاوز اقول للاخ، اقول هي فتن تحتاج منها الى الاخلاص في الدعاء، فعلا اخلاص في الدعاء. والناس اللي ذهبوا ليهنئوا ولو الحمد لله على السلامة، يقولوا بس خلي بالك يا ريس، احنا لنا وجهة نظر، مشاكلنا من السودان ما تحلش بالقتال، تحل بالتفاوض والكلمة الطيبة، لان دول اخواننا في الاسلام. قائد لما يجد الامة عند هذا المستوى، اعتقد لا يملك الا ينزل عند قرار الامة، لانه اجير عند الامة. القضية مسألة في مسألة، فيش حد اسمه انه لازم الامة تدرك ان في عقد بينها وبين الراعي ان يقودها بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان لم يكن فلا سمع ولا طاعة. القضية مسألة، عاوز اقول المسألة، الامة هنا مطالبة ان يكون لها موقف. لكن تسيب الامور كده الحد على الغارب، اعتقد لو صارت الامور على هذا النحو الاخطار محدقة. وانا اتصور يمكن ما حد هيسمع كلامي ده، لاني ارى والله اعلم يعني يمكن كلامي ان الاحداث تتتابع وبسرعة رهيبة، والامة لا تستطيع ان تلاحق. علشان ايه بقى؟ يهلك الجيل الجبان وتجري سنة الاستبداد، ولا يتميز ولا يبقى من الصف الا القلة القليلة المسلمة المؤمنة الموحدة التي سيحدث الله بهم التحول ان شاء الله. لان المستقبل لهذا الدين كتب الله لاغلبن انا ورسلي، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. اخوة الاسلام، ونرجع الى ردنا على الفرية التي اثارها المستشرقون حول تاريخ السلطان محمد الفاتح. ذكر احد المؤرخين ان السلطان الفاتح دخل الى مدينة القسطنطينية من باب المدفع، وتابع مسيره باتجاه كنيسة ايا صوفيا، وكان التأثر الشديد يعلو وجهه بسبب ما وقع من قتال. وعندما وصل الى الكنيسة ترجل عن حصانه وصلى ركعتين شكرا لله تعالى على نعمة النصر، ثم امر المؤذن لصلاة الظهر فأداها المسلمون جماعة. ومن ذلك الوقت تحولت الكنيسة الى مسجد باسم مسجد ايا صوفيا، وشرع المسلمون في تغطية الصور التي على جدران الكنيسة ولكن دون ازالتها او اتلافها. يعني اذا السلطان محمد لم يبح البلدة ثلاثة ايام لجنوده. ويصف المؤرخ التركي احمد رفيق احداث اليوم الاول لفتح القسطنطينية في الجزء الثالث من كتابه التاريخ العمومي الكبير المطبوع باللغة التركية القديمة ذات الاحرف العربية قائلا: دخل السلطان محمد الفاتح الى فلسطين الى القسطنطينيه من الباب المسمى باب المدفع، واتجه مباشره الى الكنيسه، ثم امر باحضار لوقاس النوطاري وزير الامبراطور المقتول قسطنطين، فاكرمه اكراما يفوق الوصف، واهداه صولجانا مرصعا بالجواهر، وطلب منه ان يشرف بنفسه على دفن الامبراطور حسب التقاليد الامبراطوريه والكنسيه. واعلم السلطان انه كان الجميع الذين فروا من المدينه ان يعودوا عليه خلال شهرين، فمن تاخر العوده بعد ذلك تصبح ممتلكات من حق الدوله العثمانيه. يعني شوفوا، خلي بالكم انه كمان اعطى الحق لاهل البلاد الذين هربوا ايام القتال منهم يرجعوا الى البلد مره اخرى الى منازلهم ويباشروا نشاطهم كما كان قبل دخول العثمانيين الى القسطنطين. ويردف احمد رفيق قائلا: كان العثمانيون حريصين على الالتزام بقواعد الاسلام، ولذلك كان العدل بين الناس من اهم الامور التي حرصوا عليه، وكانت معاملتهم للنصارى خالية من اي شكل من اشكال التعصب او الظلم، ولم يخطر ببال العثمانيين ان يضطهدوا النصارى بسبب دينهم. شوف الفرق بين دول، كيف ما يضطهدوش حد بسبب دينه. شوف اللي بيعملوا الصرب المجرمون، واللي بيعملوا الروس المجرمون، وعباد المقبر المجرمون تحت سمع وبصر المنظمات الدولية ومجلس اللبنان والامم المتحدة. 1.5 مليار مليار ونص مسلم في العالم، و50 نظام يملكون من القوات في البر والبحر والجو. هذا الفرق، اللي احنا بنضطهد نصارى ولا نحض على ايذائهم ولا ننكر وهم، ولما هم يملكوا شوف اللي بيعملوه في المسلمين. ويصف المؤرخ التركي الصدر الاعظم كامل باشا في كتاب التاريخ السياسي للدولة العثمانية الساعات الاولى التي عقبت دخول المسلمين الى القسطنطينية قائلا: وصل السلطان الفاتح الى كنيسة صوفيا وقت الظهر، امر المؤذن فاذن لصلاة الظهر، ثم صلى المسلمون صلاة الظهر جماعة في داخل الكنيسة بعد ان اخليت ممن كان فيها من النصارى الذين التجأوا اليها. ولما انقضت الصلاة استدعى لوقاس النوطاري وزير الامبراطور، انعم عليه وامره بان يتخذ الترتيبات لدفع الامبراطور. حرص السلطان الفاتح على تهدئة روع الاهالي، فدعا البطريرك يوركي بناديوس الى مائدته، دعا الرجل البطريرك بتاع النصارى الى المائدة علشان ايه؟ يذهب الخوف من قلبه. تعال يا ابني، اللي بيقول لك العثمانيين دول المسلمين ارهابيين وقتلين، تعال اقعد اقعد كلف معايا. واكرمه واهداه هدية، وطلب منه ان يبشر اهل المدينة بان المسلمين يعطون النصارى واصحاب الملل الاخرى الامان على حياتهم ومعتقداتهم واموالهم ما داموا يؤدون الجزية للمسلمين، وأن بإمكان كل واحد منهم أن يعود لمزاولة عمله واكتساب رزقه، وأن بإمكان من فر من المدينة أن يعود إليها ولا أملك فيها من غير خوف. طب هل ده عمل كده اليهود في أرض فلسطين؟ هل عمل كده إيزابيلا وفرناندو بالمسلمين في الأسبانيا والبرتغال في الأندلس؟ هل عمل كده الروس بإخواننا في تركستان الشرقية والغربية؟ هل عمل كده الإنجليز بينا سنة 82 لما احتلوا مصر؟ كانوا يضربون مآذن المساجد في الاسكندرية ويقتلون الاهالي، لا يفرقون بين مدني وعسكري. هل فعلوا كده في فلسطين في الحرب الصليبية الاولى؟ ذبحوا 70,000 مسلم. هل فعلوا كده تسامحوا معنا في القر لما قتلوا 4 مليون مسلم؟ هل فعلوا بنا كده بالمسلمين، تسامحوا المسلمين في السكان الغربية لما قتلوا 34 مليون مسلم؟ يبقى عشان تعرفوا، وزمام الأمة كان بين بيد المسلمين أمنت البشرية، طالما زمام البشرية بيد غير المسلمين لا أمن ولا أمان لا للبشرية ولا للمسلمين. أديكم شايفينه. يروي الدكتور علي حسون في كتابه تاريخ الدولة العثمانية أن السلطان محمد الفاتح اندفع على رأس المجاهدين لاقتحام القسطنطينية، فلما تنزل نصر الله على المسلمين حمد الله وأثنى عليه. يعني كل هذه شهادات متعددة، يعني انا عايز اقول كذا شهادة، صحيح الخبر واحد لكن الشهادات تتعدى، يعني مش شاهد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، تؤكد مدى التسامح الذي كان عليه العثمانيين. يقولوا شكر الله حمد الله واثنى عليه وترحم على الشهداء وقرأ الحديث الشريف: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم القائد قائد ذلك الجيش. ثم اوصى جنده فنهاهم عن النهب والسلب، ثم ترجل عن فرسه واستقبل القبلة وخرج ساجدا شاكرا لله. يبقى ما فيش حاجة اسمها ركعتين صلاة شكر، إنما فيه سجدة شكر. واخدين بالنا عشان ننتبه. يبقى الخبر الصحيح إنه سجد سجدة الشكر ولم يصلي ما يسمونه البدعة الجديدة طلعت. سمعت المهم يقولوا صلاة شكر، في حاجة اسمها صلاة شكر. أنا قعدت أدور في كتب الفقه، قلت يمكن أنا ناسي مش عارف مش دريان، فقعدت أدور كده ما لقيتش في حاجة اسمها صلاة شكر أبدا. ما فيش حاجة إلا بقى الناس عرفناها الدارجة علمونا يقول لك إيه كل واشكر كل إيه واشكر، كان في كده قبل ما كل واشكر. لا إحنا في حاجة اسمها سجد شكر، ربنا يعم عليك بنعمة فخر سجد تقول الحمد لله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. يقولوا صلى سجد شاكر الله ثم توجه إلى كنيسة آيا صوفيا فصلى الظهر بها جماعة وأعلن عدد من الروم إسلامهم بين يديه. أهل بعض النصارى لما شافوا المعاملة الطيبة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهدأ روع من التجأ من النصارى إلى الكنيسة وأمنهم على حياتهم ودينهم وأموالهم، وأمر بدفن الإمبراطور وأوعز إلى البطريرك أن يتولى رعاية أمور النصارى دينيا ومدنيا. وبعد 5 أيام زار منطقة غلطة وأمر بتأمين أهلها النصارى على أموالهم وحياتهم ومعتقداتهم مقابل أداء الجزية للمسلمين. ويروي المؤرخ التركي المعاصر باقي كورتولوش في كتاب السلاطين العثمانيين المطبوع في اسطنبول عام 1978 أن السلطان محمد الفاتح عن أمبيه من فاتح أظهر الاحترام لمشاعر النصارى من أهل القسطنطينية ولم يتدخل في أمورهم الدينية. أمير البيان شكيب أرسلان في كتاب حاضر العالم الإسلامي تعليقاته في كتاب حاضر العالم الإسلامي لأسلوب استدار شهادة مماثلة، ويروي الأستاذ محمد فريد بيك في كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية شهادة مشابهة، إلا أنه أضاف أن السلطان محمد الفاتح جمع أئمة دينهم لينتخبوا بطريركا جديدا فاختاروا كيناديوس إسكولاديوس، وكان من أشد معارضي اندماج الكنيسة الأرثوذكسية بالكنيسة البابوية، فاعتمد السلطان هذا الانتخاب وجعله رئيسا لطائفة الروم، ثم أعطاه حرسا من العساكر العثمانيين ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والدينية والجنائية بكافة أنواعها المتعلقة بالأروام، وعين معه في ذلك مجلس مشكلا من أكبر موظفي الكنيسة، وأعطى هذا الحق في الولايات للمطارن والقصر، يعني لا يتدخل في شؤونه الداخلية. ويروي الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي في كتاب السلطان محمد الفاتح أن السلطان توجه إلى المدينة في اليوم الرابع بعد فتحها، وكانت هنافات جنود تدوي هاتف ما شاء الله، ولما بلغ الفاتح منتصف المدينة توقف عن المسير وخطب في من حوله وقرأ عليهم بلغة عربية فصحى البشارة النبوية لتفتحن القسطنطينية، ثم هنأ الجنود بالنصر وأوصاهم بالثبات، وسار بموقعه مظفر في الشارع المؤدي إلى الكنيسة. ولما اقترب من الباب وصلت إلى مسمعها أصوات خافتة حزينة في أصوات الصلوات والدعوات التي كانت تقام فيها، ولما علم راعي الكنيسة بمقدم السلطان فتح الباب على مصراعيه فانتاب الناس خوف عظيم. فلما اقترب السلطان محمد الفاتح من الباب وصلت إليه أصوات خافتة حزينة هي الصلوات النصرانية، ولما علم راعي الكنيسة بمقدم السلطان فتح الباب على إسرائيل فانتبه الناس خوف عظيم وتوجسوا خيفة، صور السلطان انه يطلع السيف ويذبح شمال ومين زي ما تعلموا من الصرب، زي ما شافوا من الروس، زي ما شافوا من أعدائه من الحروب التي وقعت بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستان فيما تسمى بحرب البيقون. ما تصوروش ان السلطان محمد الفاتح هيدخل كده يعاملهم بابتسامة ويؤمنهم على نفسه. أصابهم فزع شديد حينما شاهدوا السلطان بعمامته الإسلامية الكبيرة وانقطعوا عن الصلاة وساد بينهم صمت رهيب كأنما على رؤوسهم الطير، وتوجه السلطان إلى المذبح فقبله رجال الكنيسة وكانوا مختبئين خلفه وتحت المناضد وخلف الستائر، فأحسن السلطان استقبالهم وأكد حمايته ورعايته لهم وأمرهم بأن يكملوا صلواتهم من غير خوف أو فزع، ثم طلب أن ينصرف الناس إلى بيوتهم آمنين على أموالهم، وأنفسهم وأعراضهم. فتنزل هذا الكلام بردا وسلاما على الناس، وظهرت على وجوههم علامات الراحة والاطمئنان. ثم طلب السلطان من أحد المسلمين أن يؤذن للصلاة في مكان من الكنيسة، فأصبح هذا الجزء، لأن كان مكان ضخم، هذا الجزء اقتطعوه وخلوه مسجد، فأصبحت مسجد أيا صوفيا من ذلك الوقت من أعظم مساجد الإسلام. إخوة الإسلام، دي معاملة المسلمين، دول اللي بيتهمون بالتطرف، دول اللي بيتهمون بالإرهاب، دول اللي شوهوا تاريخهم في كتب التاريخ. ما تقرأوا كتابا عن تاريخ الدولة العثمانية في أوروبا إلا ويصورونهم بالإرهابيين سفاك الدماء، ويتهمونهم بصفات وأخلاق ليست فيهم. ده كله نتيجة إيه؟ زي ما جربون، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم، حقدهم على الإسلام كده. فبالسؤال برضو الواحد يسأله تاني، هل شاهدنا معاملة هؤلاء المجرمين للمسلمين على هذا النسق أبدا؟ كيف يعامل اليهود إخواننا على أرض فلسطين؟ كيف يعامل الروس إخواننا على أرض تركستان الغربية والقرم والشيشان؟ كيف يعامل الصينيون إخواننا على أرض تركستان الشرقية وفي سينكيانج وفي بلاد كشغر وغيرها من بلاد الصين؟ كيف يعامل الأسبان والبرتغال إخواننا المسلمين في سبتة ومليلة؟ سبحان الله، يعني عاوز أقول عشان نعرف الفارق، سبحان الله، أعداؤنا يشوهون صورتنا ويتهمون بتهم ليست فينا، وكمان نرزق من بني جلدتنا بناس يصدقوا الكلام ده وابتدوا ينفذوا ما يطلبه منهم الأعداء. يردف الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي قائلا، وسلك السلطان الفاتح مع أهل القسطنطينية سياسة التسامح والرأفة، وأمر جنوده بحسن معاملة من في أيديهم من الأسر والرفق. النهاردة والله قرأت في الأهرام يا أنس، ناس ماتوا في البوسنة من الجوع محاصرين. الأم راجل كتب كده قال يا سلام كلمة الله أدمت قلبي، إذا كان عندنا قلوب لسه بتحس، إذا كان عند حكام المسلمين قلوب بتحس، إذا كان في قلوب مليار ونص مسلم قلوب بتحس. راجل كتب رسالة كده قال آثرت أن أموت من الجوع على أن أمد يدي لأتسول قوتي. فضل أن يموت من الجوع ما يشحتش، ما يمدش إيده، وجنبه أيضا طفل مات من الجوع. فين منظمات حقوق الإنسان؟ فين الأمم المتحدة؟ فين سيادة القانون؟ الحاجة مصيبة دي ولا مش مصيبة؟ فين المسلمين الغفلانين؟ مش فاضيين بقى يفضوا بقى مشاكل الكرة ولا مشاكل الحياة اليومية؟ إخواننا يموتون محصورين من الجوع، وشباب الإغاثة اللي كان بيمدلهم يد العوني ولم منهم التبرعات جزء منهم في السجون. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاء الذين كانوا يتبنون القضايا برضو في السجون، زي الشيخ وجد غنيم والشيخ محمد عبد المنعم والشيخ ظفر الحوالي وعائد القرني وأحمد ياسين بتاع، سبحان الله، ليه كده؟ وده يجري بأيدي حكام المسلمين، ليه؟ حرام عليكم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تخش من ربنا. هو حد هو حطه في اعتباركم؟ هو فكروا ان سبب الموت حاجة واحدة بس؟ لازم تقوموا في الاعتبار، انتهاء الأجل، لا مؤامرات ولا تعديات ولا حتى مرض ولا غيره، سبب الموت انتهاء الأجل. لكن بيقول اتقوا الله في أمتكم، مفاحش ده اللي بيجري، أبناء الأمة يقتلوا بعضهم بعضا وأعداؤهم يتربصون بهم، كل واحد واقف يتربص بإخوانه المسلمين وأعداؤنا يتربصون بإحنا، وإعلام يمارس التعمية وإلهاء العامة عن الخطر المحدق بها، والناس تصبق وتغني. هل هذه الأمة تستحق الحياة؟ أنا ما أعتقدش، لا، لازم تجري عليه سنة الاستبدال. ثم ذكر الدكتور عبد السلام فهمي عبد العزيز فهمي قائلا، ولعل قائل يقول أن هذه الأدلة التي سقناها من مراجع تركية وعربية إسلامية ليست مقنعة، كونها تصدر عن المسلمين ولهؤلاء المشكين، أسوق هذه الأدلة من شهادات المؤرخين النصارى. قال يعني يمكن لما بنقول الشهادة دي بتاعت كتاب مسلمين وعرب. قال له ما أنا هجيب لكم الرجل برضو وهو بيرد على الشبهة، كتابات أجنبي، يقول باول ويتك في كتابه تأسيس الإمبراطورية العثمانية، قال إيه؟ شهادة نصراني هو. كان النصارى الأرثوذكس يكرهون بشدة أبناء دينهم من النصارى الكاثوليك، وخاصة النصارى من أهل جنوب بسبب ما كانوا يلاقونه منهم من استغلال واضطهاد. ولذلك لم يكن غريبا أن ينتشر بين النصارى الأرثوذكسي شعار يقول إذا كان لابد من الوقوع تحت سيطرة طرف آخر فإننا نفضل أن نقع تحت سيطرة الأتراك المسلمين من أن يسيطر علينا اللاتين الكاثوليك. شوفوا النصارى الأرثوذكس يقولوا إذا كان لابد أن احنا نكون تحت قيادة ناس تانيين احنا نفضل أن نكون تحت قيادة المسلمين من أن نكون تحت قيادة الكاثوليك النصارى. وده اللي حصل في مصر. نصارى مصر قالوا نفضل أن نكون تحت قيادة المسلمين لقيادة عمرو بن العاص من أن نكون تحت قيادة الروم المجرمين الكاثوليك. مش اللي حصل؟ وما أمن النصارى في مصر إلا لما جاء عمرو وإخوانه المسلمون وفتحت الكنائس وفتحت دور البيع وأمن النصارى على أعراضه. وينقل أمير البيان عن كارا دوكو المؤرخ الفرنسي ده مؤرخ فرنسي اسمه كارا دوكو في كتابه مفكر الإسلام أن محمد الفاتح يوم دخل كنيسة صوفيا أراد أن يراعي شعور النصارى فلم يشأ أن يمحو العديد من صور الفسيفساء وغيرها التي امتلأت بها جدران الكنيسة وكان بإمكانه أن يفعل إنما أمر أن تغطي بالجبس لأن الإسلام يحرم الصور. بقى يجيب الجبس بدل ما يكسر شوفوا يا برضو الفقه بدل ما جاب الجبس راح يمغطيها كلها فأصبح تبدو كانت حائط ملساء ليس فيها شيء على الإطلاق. ويروي أمير البيان أنه عندما دخل المسلمون القسطنطينية التجأ جموع غفيرة من الرجال والنساء والأطفال إلى كنيسة القيامة وكانوا يعتقدون أنه متى وصل الأتراك المسلمون إلى قسطنطين الكبير سيظهر له ملك في السماء ملك في السماء فيزمه ما يطردهم من المدينة. فلما اجتاز المسلمون العمود ضج النصارى في الكنيسة بالعويل ولم يهدأ روعهم إلا بعد أن وصل السلطان محمد الفاتح وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وديانتهم. ويشير أمير البيان إلى فرية أطلقها الحاقدون فزعموا أن المسلمين الأتراك ذبحوا كل من كان في صوفيا من النصارى فيقول وليس بصحيح. هذا الكاتب الفرنسي بيقول ايه ليس بصحيح ما يزعمه بعضهم من ان المسلمين ذبحوا النصارى هناك وانهم لم يكن الخمسة اهمية الخاصة. ذلك ان هذه المؤلفة الامريكية فكاد تكون من اشد المؤلفين النصارى حقدا على العثمانيين بشكل خاص وعلى الاسلام ذاته بشكل خاص. جاي بشهادة واحدة بتكره الاسلام وبتكره العثمانيين قالت ايه عن العثمانيين قالت والواقع أن السلطان محمد الفاتح قد أظهر تسامحا عظيما مع المسيحيين وكان لكل منا في ذلك الحين زمن السلطان فاتح رئيس ديني لا يخاطب غير حكومة السلطان ذاتها مباشرة ولكل ملة من هذه الملل مدارس الخاصة يعني سبحان الله وأماكن للعبادة وأديرة كما أنه كان لا يتدخل أحد في ماليتها وكانت تطلق لهم الحرية في تكلم اللغة التي يدرون هذه المسلمون يبقى كل اللي عندهم مدارس اعملوا مدارس انتوا حرين اتكلموا اللغة اللي انتوا عاوزين مفيش فرض لغة معينة اختاروا الراجل اللي انتوا عاوزينه مشوا اموركم زي ما انتوا عاملين يعني حرية مطلقة لأهل هؤلاء الأديان. ويقول المستشرق الألماني كارل بروكلمان المجرم ده في كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية قال أتراك العثمانيون وحضراتهم قال ايه لم يستطع العثمانيون ان يشقوا طريقهم الى المدينة إلا بهجوم مباشر شنوف 29 أيار 1453 وسرع الإمبراطور في القتال الذي دار في الشوارع حتى إذا انتصف النهار دخل محمد الفاتح بنفس المدينة وأصدر أمره إلى جيوشه بوقف المجزرة. ده الكلام بتاع الكاتب كارل بروك قال إنه إيه أصدر أمر بوقف المجزرة. تعليق يقول الكاتب هذه مغالطة من كارل بروكلمان فما كان يحدث في ذلك الوقت لم يكن إلا قتالا دميا شيء طبيعي ده قتال بس ما نسميش بقى مجزرة ده قتال بين الطرفين يبقى كون ان السلطان دخل امر بوقف القتال ده شيء يذكر للسلطان محمد كان ضحياه من المسلمين والنصارى من غير تفريق وليس مجزرة كما يزعم بروكلمان في محاولة منه لتشويه سمعة العثمانيين المسلمين. ويردف بروكلمان قائلا وايا مكان فقد عمل محمد الفاتح على تنظيم احوال اليونان الروم المغلوبين للتو الساعة واعترف وفقا للفكرة الإسلامية المعززة بالتقاليد الدينية بجميع السلطات الدينية اليونانية. يعني السلطان محمد الفاتح اعترف بأن سلطان اليونان على اليونان بجميع السلطات الدينية اليونانية بل إنه زاد قوة إلى قوة بأن أوكل إليها أمر القضاء المدني وتطبيق أحكام القضاء المدني على أتباعها أي نصارى القسطنطينية، واستطرد بروكلمان. وكان من أهم أهداف محمد الفاتح قبل كل شيء أن يعمل على زيادة عدد سكان العاصمة بعد أن تقلص وتناقص بسبب الهجرة قبيل الفتح والفرار قبيل الفتح، ولم يكد يعين في منصب البطريركية ممثلا حازما للكنيسة الوطنية حتى رجع إلى أرض الوطن بناء إلى على دعوته عدد خفير من الروم الذين نزحوا عن ديارهم قبل الكنيسة. هذه شهادة مؤرخ أجنبي بيقول لما السلطان محمد الفاتح قال الناس اللي هربوا يرجعوا، رجع عدد كبير من أهل القسطنطينية بعد ما هربوا إلى القسطنطينية. وإني لأكاد أجزم أن هذا التساؤل يكاد يقفز من فم كل قارئ لكلام بروكلمان. ترى هل كان هؤلاء النصارى يعودون إلى مدينتهم بهذه السرعة؟ لو كان صحيحا ما يزعم المفترون من أن العثمانيين المسلمين ارتكبوا المجازر طيلة 3 أيام ضد من بقي في المدينة من النصارى. الكاتب يقول كده، يعني لو كان فعلا في مجازر حصلت والناس سمعوا بيها كان يرجع ثاني إلى القسطنطينية؟ شو ممكن؟ فدين بالنا. يقول المؤرخ المعاصر برنارد لويس رئيس قسم التاريخ في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية بجامعة لندن، برنارد لويس على فكرة من أعدى أعداء الإسلام، برنارد لويس ده مستشرق خطير جدا، لكن كتب كتابه الغرب والشرق الأوسط الذي عربه الدكتور نبيل صبح الطويل ونشر بالعربية في عام 1965. يقول إيه؟ لقد أصبح اليونانيون الأرثوذكس مواطنين تابعين للسلطان العثماني محمد الفاتح، ولم يعودوا أعداء يخشى جانبهم، بل تحولوا إلى جيران مسلمين. هذه الدولة الإسلامية تعتبر أن النصارى مواطنين تابعين لهم كل الحقوق المدنية و يسموها المدنية والقضائية. سبحان الله، يعني مش حرموا من شيء أبدا. وفي نظر العالم الإسلامي كانت المسيحية النصرانية واليهودية دينين سماويين ينظر إليهما المسلمون نظر التساؤل. طبعا هنا في خطأ من قبل المؤلف، لأن الدين عند الله إيه؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. لكن الإسلام ينظر إليهم على أنهم أهل كتاب، أهل كتاب مؤمنين، واخدين بالنا. وقد انعكست هذه النظرة المتسامحة من المسلمين في المعاملة الحسنة والتسامح الكبير الذي يتلقاه أتباع الديانة المسيحية النصارى في المجتمعات الإسلامية، والرغم من موقف المسيحيين كديانة مؤمنة. وسطرت برنارد، ده كلام برنارد لويس، يعني ده مش كلام، يعني ده كلام برنارد لويس إن دي ديانة سماوية، لا، أنا بقول له إن الدين عند الله الإسلام، وما من نبي دعا إلا ودعا إلى الإسلام. تتعدد الرسالات ولكن العقيدة هي التوحيد واحدة، وإن كان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم ذكر برنارد لويس ولقد نجح الإسلام، ده كلام برنارد لويس اللي بكره الإسلام، نجح الإسلام حيث فشلت المسيحية النصرانية بمزج الإيمان العميق والتسامح الديني الذي لم يشمل فقط غير المسلمين من الأديان الأخرى، بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة والكفار. هل يقرأ الغرب كلام برنارد لويس؟ ما يقرأوش، وإذا رأى مش هيستعترف فيه. هذا اللي بيتهمون الإسلام، أول كلمة يقولها ربنا يقول التشدد الإسلامي، كله يقول التشدد الإسلامي، وما أتى الإسلام اللي احنا فيه كله كده. ولو قرأوا ما كتب أدركوا أن الإسلام جاء بالحنيفية السمحة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وينقل الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، ودي آخر شهادة فيما يتصل بالرد على الفرية التي أزاعها أعداء الإسلام ضد السلطان محمد الفاتح، ما ذكره سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه تاريخ أوروبا في العصور الوسطى عن المؤرخ النصراني بيكر. يعني سعيد عاشور نقل عن بيكر، يقول أما الديانة الإسلامية نفسها فقد وجدت سبيلها إلى قلوب نسبة كبيرة من أهالي البلاد المفتوحة. يعني أسلم عدد كبير من أهل أوروبا الشرقية من بلاد اليونان ورومانيا والمجر وبلغراد والصرب. هم المسلمين الموجودين هناك الآن ليه؟ ما دول بقايا المسلمين الذين وصل إليهم الإسلام على عهدهم العثمانيين الأوائل، بدليل ما أجمعت عليه الوثائق من تسامح المسلمين المطلق مع المسيحيين واليهود. كل الكتب بتؤكد هذا. رجل نصراني اسمه بيكر شاهد شهادة نقلها سعيد عبد الفتاح عاشور في كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، يقول إن المسلمين كانوا متسامحين مع اليهود وعلى المسيحيين على حد سواء، وهو لم تسامح لم يحظوا به في ظل حكامهم السابقين. يعني النصارى واليهود ما ساعدوا بمثل هذا التسامح في ظل حكامهم غير المسلمين، عشان يعرفوا ان الاسلام طول عمره ما كان فيه تطرف ولا كان فيه يعني مظالم. واذا اكتفى بهذه الشهادات، واذا اكتفينا بالشهادات التي سبقتها، ينبغي ان نشير الى ان السلطان محمد الفاتح لم يظهر ما اظهره من التسامح مع النصارى القسطنطينية الا بدافع التزامه الصادق بالاسلام العظيم وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بخلفاء الراشدين من بعده الذين امتلأت صحائف تاريخ بمواقف التسامح الكريم مع دائم. عاوز يقول ان سلوك السلطان محمد الفاتح مش سلوك مبتدع ولا يعني متكلف، انما هو انطلاقا من اسلامه اللي قال ان تبروه ما تقسطوا اليهم، وتأسيا بالنبي الكريم الذي اوصانا باهل الذمة، وتأسيا بالخلفاء الراشدين ايضا الذين كان لهم موقفا متسامحا مع اهل الكتاب. فما احوجنا اخوة الاسلام ان احنا يعني نفهم الكلام ده ونقوله لغيرنا، لان الناس يجهلون صفحات التاريخ العثماني. فانا ادعوكم انكم تقروا، تسمعوا الاشرطة دي وتقروا ما اشرت الى المراجع. الاخ بيقول عايز كتاب عن محمد الفاتح، زيادة ابو غنيمة عمل كتاب عن محمد الفاتح، محمد الفاتح. وايضا والناشر دار الفرقان، وايضا محمد فريد كتب عن محمد الفاتح في كتابه تاريخ الدولة العلية العثمانية. وايضا السلطان الدكتور محمد حرب كتب عن السلطان محمد فاتح في كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة. وايضا انا كتبت عن محمد فاتح في كتابنا اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ الدولة العثمانية. كل دي الاخ اللي بيسأل لانه ما حضرش معنا المحاضرة الاولى، لو رجع ان شاء الله هيجد هذه. اخ نريد ان نعرف المزيد عن النظام الاسلامي من الكتب، من خلال كتب النظام السوداني، من خلال لان بعض المسلمين يظنون الظن بالحكام السودانيين ويقولون انهم لم يجدوا رغيف العيش. للعلم يا ابني شهادة نشهدها لله، شهادة نشهدها لله، لان الموت يأتي بغتة، احنا مش عارفين متى يجي الموت. واحنا بس احنا عندنا يقين اول ما الواحد يموت هينزل اول منازل الاخرة، هيبتدي يسأل ويصبح القبر اما روضة من رياض الجنة او جنة، روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. فاحنا بنؤدي ربنا قال واقيموا الشهادة لله. الحكام السودانيون نجحوا في ان يحققوا الاكتفاء الذاتي من الغلال، من القمح، من الذرة، وقالوا لمصر احنا مستعدين نعديك بدل ما تاخده من امريكا ونديك احنا، لكن ما تعرفوش احنا ركبنا دماغنا. لا ازاي تدوم، طب فيها ايه لما مد، مش لما مد ايدي لاخويا المسلم وهيديني، افضل من ان انا مد ايدي لليهودي ولا الصليب عشان اقول له اديني رغيف خبز، ومعرفش هداني بالسم الهاري ولا هداني بايه، تفضل هيداني بالديون. سبحان الله، قالوا عندهم اكتفاء ذاتي في القمح، بس هم عندهم طبعا حصار شديد، الدنيا كلها تحاصر، احنا بنحاصر، والدول المحيطة اوغندا واثيوبيا وبريطانيا بتحاصرهم، واليهود والامريكان في البحر الاحمر بيحصروهم. قلت ليه؟ لان لو نجحت تجربة الاسلامية في السودان بمعنى هذا تحرج كل الانظمة الحاكمة في المنطقة. الكلام ده نحن بنقوله من زمان ولكنكم لا تفقهون، الكلام ده احنا مش قلناه من زمان، هدينا بنهرش فيه من كام سنة، نقول يا اخواننا احنا مطالبون باصلاح ذات البين، ما يصحش الامور تظل هكذا بيننا وبين السودان، ما يصحش، يبقى في تكامل بيننا وبينهم. احنا نديهم بترول، نديهم تقنية، السودان دي سلة الغلال، نبعث الايدي العاملة نساعدهم في اناء الانفصال، محاولة الانفصال بتاع الجرانج، الولد النميري يجي يظهر النهاردة في مصر ويعمل نفسه ابو عرام ويتكلم عن النظام السوداني. طب انتوا عارفين مين هو النميري ده؟ عارفينه مين هو؟ هنقصب اجهزة الامن والناس المسؤولين في مركز القرار. اقروا كتاب الجواسيس غير الكاملين، هو احد الذين عاونوا في هجرة اليهود الفلاشة من اثيوبيا الى اسرائيل كما تقول الكتاب. ما الكتاب لازم نقول الكتاب، مين اللي قال الكتاب اهو؟ وقالوا ان الموساد حول للنميري 60 مليون دولار لحسابه خاص وحسابات بعض القادة لانهم عاونوا في هذه المؤامرة. قال يا سيدي اللي طالع وعامل عرام والإذاعة بتجيب صوته ويتكلم في المؤتمر بتاع المعارضة السودانية، قرر إنشاء دولة جنوب السودان بتاع الجرن. مصر رفضت هذا زمان، قالت سنسمح بتمزيق السودان، ده كان موقف ثاني. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يومين دول، لو صح هذا يبقى المفروض دي جريمة ارتكبت تأخذ حجمها، لكن ما تنتقلش بقى زي ما قلت بين الشعب المصري والشعب السوداني المسائل. تعالوا انتوا عملتوا كده لانه قد يكونوا مظلومين. الله الله، مش احيانا واحد بيوم تلحق به الجريمة هو مظلوم. فلذلك انا عاوز اقول اللي بيحصل، النظام السوداني خرج من فوق القبضة اليهودية، ما اعترفش باليهود، لم يطبع العلاقات معهم، ما بيطبعش مع امريكا، رموه بالارهاب وبحصرينه. ايه هما المعسكرات؟ المعسكرات السوداني بيدرب كل افراد الامة على السلاح، هذا اللي حصل. اذا كان في حاجة بتوجه ضد مصر يبقى نحاسبهم. تعال لجان تحقيق من المصريين، احنا عندنا الحمد لله رجال امن نابهين، وفيهم ناس اشرار، فيهم مش بقول كلهم، فيهم ناس اشرار يمكن ان يصلوا الى الحقائق بسهولة، لكن انا بقول كان المفروض مسائل زي تاخد وضعها الطبيعي. فانا عاوز اقول لك ان تأخذ الامور على هذا النحو هيعرض. فالسودان خرج من قبضه، الان يريدون تمزيق السودان، دولة نوبية ودولة نصرانية ودولة اسلامية، فعاوزين يضربوا التوجه الاسلامي. انا بعتقد يعني مش سهل، ليه؟ لان اعتقد يعني الامر ما هو سهل، لكن اخطر شيء ان يقتل بعضنا بعض، هذه اللي انا خايف منه. بقول يا رب لا تشعل الفتنة بين مصر والسودان، اللهم ألف بين القلوب بين قادة مصر والسودان وبين شعبي مصر والسودان، وأظهر يا رب العدو الحقيقي، وأظهر الفتنة ما ظهر منها وما بطن. الله يعني الحقيقة الأخطار محدقة. وبعدين أنا قدمت الأدلة، وبعدين القصص عندنا، القصة بتاعت مصرات، مش كان في شبكة تجسس هنا؟ الولد مصرات اللي هرب بعد ما ضرب الناس هنا وبهدلهم وخرجناه، والقصة بتاعت البنت اللي اسمها ايه لوسي ارتينكا، ما شاء الله انت حافظينه، شمعنا حافظين الحاجات دي؟ ربنا عافينا وياك، نسأل الله السلامة والعافية. يعني البلد مخترقة، مش ده الكلام اللي قلته؟ وقالوا اسمه دواتي محمد هيك، قالوا فين؟ والله سبحان الله الواحد من احتفاظه بالجرائد، الاهل قالوا شوف لك حل، يا احنا الجرائد بقى اللي بالايد دي، تفتش في الجرائد دي، لقيت مقالة كاتبها الولد محمد حسنين هيك، عبارة عن محاضرة ألقاها في الإسكندرية بتاريخ 29/10/94، 29/10/94 نشرت في جريدة الأهرام. محمد حسين هيكل في افتتاح المؤتمر الإداري العليا بالإسكندرية، الراجل ده قال مقالة خطيرة جدا شهر 10. هل احنا قرينا؟ بعد الواحد يلقى الصبحية مشترك جرنان أمال يقرأ كده، شوف يا سلام ما شاء الله بيجيب جرنان من أول والأخر، فهم كل اللي فيه ولا فهم حاجة، ايه شوف ايه. طيب المقالة دي قال فيها هيك ليه؟ قال كلام خطير جدا، قال فيها ان هناك اختراق لكافة اجهزة الدول في العالم العربي الا ما رحم رب، الاجهزة السياسية والامنية والاقتصادية والتعليمية والاعلامية، اختراق قال كده. وقال الموساد تقوم بتطوير جهازي مخابرات دولتين عربيتين على الاقل، طبعا ما ذكرش مين هما الدولتين العربيتين، وكان هو يعرف احتمال. وقال ان دولة عربية تطلب الخبرة اليهودية لتطوير قواتها المسلحة، وقال حاجة عجيبة هيك، قال لا تتصوروا ان الذين يعني يتخذون القرار هؤلاء الذين تشاهدونهم على مسرح الاحداث، هم ليه؟ قال الذين يتخذون القرار ناس غير مرئيين مش قدامكم، والتفكير فيهم يصيب الإنسان بالرعب، نصا قال كده. والعالم العربي يعيش حالة تعتيم في المعلومات يصعب قبولها في عصر قنوات الفضاء، ومن المفارقات أن هذه القنوات تعرض علينا كثيرا مما يجري في الدنيا، لكن أحدا لا يعطي شيئا عما يجري على أرضه، وأغلبه مختلف وأقل ظاهر، بل أنه من الفارقات أن أحد لا يعرف بالضبط حقيقة التأثيرات على عملية صنع القرار العربي، ولا من الذي يؤثر. وربما زعمت أن معظم الرجال الأقوياء في العالم العربي ليسوا من الظاهرين على المسرح ولا ممن تنشر الصحف صورهم، وذلك غموض يثير القلق ويوقظ الشك. فهمتم ولا لسه؟ قلت تاني مرة تاني. وبعد كده عند جهينة الخبر اليقين قال كده: أن أحدا لا يعرف بالضبط حقيقة التأثيرات على عملية صنع القرار العربي ولا من الذي يؤثر فيه، وربما زعمت أن معظم الرجال الأقوياء في العالم العربي ليسوا من الظاهرين على المسرح ولا ممن تنشر الصحف صورهم، وذلك غموض يثير القلق ويوقظ الشك. إذن المسائل سبحان الذي ينجي الأمة من شرها. هذا زي ما قلت، إذن اللي بيحصل في السودان يستلزم وقفة لله عز وجل من عقلاء الأمة. لازم المفروض يبقى كلهم لقاءات خاصة يعني بينها بينهم البعض، نادي أعضاء التدريس، العلماء في المساجد، كلهم مواقف مع القيادة السياسية، لأن دي قرار يتعلق بمصير الأمة العالم الإسلامي كل. أنا قلت إن ممكن يحصل بعد هذا، من المسألة مش هتوصل، هتقف عند هذا الحد. ألا قد بلغنا اللهم مشهد. أنا أعتقد واحد يقول لي هل صحيح ما يقال أن الشعب السوداني معارض للحكومة والقيادة الحالية؟ مش كلهم، الذي يعارض هو جرنك الصليب الذي يريد أن يمزق السودان والمعارضة التي تريد. طب هو اللي معارض من؟ إنه مين؟ ليه؟ لأنه تقلش من الحكم عاوز يرجع تاني، مش كده ولا إيه؟ ومين تاني؟ المهدي، المرغنية، كل دول كانوا في الحكم عاوزين يرجعوا تاني، كل واحد يرجع من الموجة، مش حرصا على الشعب السوداني. ففي مصلحة الشعوب ليست في الاعتبار. ده يبقى سفه لو احنا تصورنا الكلام ده صحيح يا جماعة. الله يساعدنا يسامحنا وإياكم. طبعا لا شك فيه، أنا عاوز أقول إنه واجبنا الدعاء والدعاء، وبرضه لازم يكون للأمة موقف. لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، لو تركوا ما شأنهم لهلكوا وهلكوا جميعا. طبعا في بعض الأسئلة يعني المتكررة، وفي نفس الوقت كمان بالنسبة للحاجات اللي يسمون الفقهية، تترك إن شاء الله للشيخ محمد عبد المقصود مرة أخرى. جزاكم الله خيرا، وللصائم دعوة مستجابة، والحمد لله المسجد النهاردة كان فيه عدد لا بأس به من الصائمين، فندعو إن شاء الله وأنتم تؤمنون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تكفي أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن تكفي أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن تكفي أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بينها، اللهم أصلح ذات بينها، اللهم أصلح شأنها، اللهم أصلح شملها، اللهم أجمع شملها، اللهم وحد صفها، اللهم أحقن دماءها، اللهم لا تجعل بأسها بينها، واجعل بأسها على عدوها، اللهم اجعل بأسها على عدوها، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، وجنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالصرب والكروات والشيوعيين والروس وعباد البقر واليهود ومن شايعهم وعاونهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك بكل متآمر على أمة الإسلام، اللهم عليك بالمتآمرين على أمة الإسلام، اللهم عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين، اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، وأنزل بهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سألك العافية في الدنيا والآخرة، سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارا، ولا تولي أمورنا شرارا، ولا تؤخذنا بما فعل السفاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم أذن في تحرير مسجد الخليل إبراهيم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا العلماء في كل بلاد المسلمين، ونستغيث بك لإخواننا العلماء في السجون والمعتقلات، نستغيث بك لإخواننا العلماء الشيخ سفر الحوالي وعائد القرني وبشر البشر وسليمان بن فهد العودة ومحمد بن سعيد القحطاني، وأيضا الشيخ أحمد ياسين في سجون اليهود وإخوانه من الشباب الفلسطيني، وأيضا نستغيث بك للشيخ وجد غنيم والشيخ محمد عبد المنعم وشباب الأستغاثة وغيرهم من شباب الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم، ونستغيث بك لإخواننا الأخوات الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشيشان، نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم، اللهم تولى أمرهم، تقبل شهداءهم، فك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصيبتهم خيرا، وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم ابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين، رب نجنا من القوم الظالمين، ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اكف بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، انك يا مولانا على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.